وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى مع الدرس الثاني من دروس مادة أصول الفقه، وكنا قد قدمنا في لقائنا الماضي لهذه المادة بمقدمة بينا فيها أهمية هذا العلم والغاية من تدريسه والمصادر التي استمد منها وحكم تعلمه وطرق التأليف الخمسة فيه، وأن تعلمه مقدم على تعلم الفقه. لننتقل الليلة إن شاء الله تعالى مع أول دروس هذه المادة، والتي ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى بتعريف أصول الفقه، فقال رحمه الله: أصول الفقه تعريفه: الأصول جمع أصل، وهو لغة ما ينبني عليه غيره، إلى آخر ما قال. والحقيقة أن تعريف أصول الفقه درج العلماء رحمهم الله تعالى على ذكر تعريفين له: الأول باعتباره مركبا إضافيا مكونا من كلمة أصول وهي المضاف، وكلمة فقه وهي المضاف إليه. والتعريف الثاني باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من علوم الشريعة. والعلماء غالبا يمهدون للتعريف الثاني بذكر التعريف الأول، أي باعتباره باعتبار أصول الفقه مركبا إضافيا من كلمتين مضاف ومضاف إليه، كلمة أصول وكلمة فقه. وهذا يحتاج إلى تعريف المضاف وهو الأصول، والمضاف إليه وهو الفقه، والإضافة التي هي بمنزلة الجزء الصوري للمركب الإضافي. مع التعريف فيتضح هذا الكلام. أما المضاف أي الأصول، فالأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو معنويا. مثال الأول أي البناء الحسي: بناء الجدار على الأساس، فالأساس هنا يعتبر أصل للجدار. ومثال البناء المعنوي في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصلها أي الذي ينتج عنه فرعها، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، حديث متفق عليه. واضح كلمة الأصول معنى ايه؟ بل أصل في اللغة ما يبنى عليه غيره سواء كان البناء حسيا أو معنويا. أرجو أن يكون كل الحاضرين غاية الحرص على المعرفة والفهم. يعني قد يبدو لي أن الحاضر إذا كان ساكتا عن الاستفسار أنه فاهم، فإن لم يستفسر فسأمضي لبيان ما بعد المذكور. فليتوقف عند فهم شيء أو يتعذر عليه فهم شيء يستوقفني، لأن ليس عندنا فهم محدود يجب أن ننتهي منه كل درس، ولكن المهم عندنا أن نذكر القليل بشرط الفهم، لأن هذه المادة أسمها الفهم، لا فيها حفظ ولا فيها قراءة مجردة، ولكن لا بد من الفهم. عشان كده بنبدأ بالتعريف، فعرفنا الأصل ثم نعرف بعد ذلك الفقه. وإذا كان ما سبق بيانه هو تعريف الأصل في اللغة، فما معنى الأصل في الاصطلاح؟ وهذه المسألة هتبقى مضطربة، هذه المسألة ستكون مضطربة في التعريف. أن نبدأ بالتعريف اللغوي ثم نسرع بالتعريف الاصطلاحي، ودي عادة كل الأصوليين أن هو يعرف الشيء في اللغة ثم يعمد إلى تعريفه في الاصطلاح أو في الشرع، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فعرفنا الأصل في اللغة، نعرفه الآن في الاصطلاح. البناء الحسي أي الشيء المحسوس الذي تدركه بعينك وتلمسه بيدك. فقل جدار مبني على أساس، فالأساس أصل والجدار فرع مبني عليه. الجدار أنت شايفه وأيضا لمسه، ده معناه محسوس. أما المعنوي فشيء غير محسوس، مثل الكلمة الطيبة ومثل قواعد الإسلام الخمس، هذه أشياء محسوسة ولا معنوية؟ أشياء معنوية، الغالب فيها المعنى وليس الإيه؟ وليس الحس. كويس. الأصل يطلق فيه الاصطلاح على عدة معاني. الأول الأصل بمعنى الدليل، يعني لا تشغل نفسك بالكتابة فأنا كاتب الدرس، وإن شاء الله كما فعلت المرة الماضية سنفعل في هذه المرة، أعطيكم الورق بعد انتهاء المحاضرة. يعني خليكم معايا بالفهم والكتابة، دعوها إن شاء الله موجودة في الورق، وإن شاء الله الورق يكون مع الشيخ بشرين بعد الدرس إن شاء الله. المهم خليكم معايا بالفهم. يعني نقول الأصل يطلق فيه الاصطلاح على عدة معاني. المعنى الأول الأصل بمعنى الدليل، وهو المراد هنا مثل قولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، ويقصدون بذلك أن الدليل على هذه المسألة هو القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني أقول أصل إيجاد الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، يبقى معنى إيه الأصل هنا؟ أي دليل وجوب الصلاة. الثاني من معاني الأصل في الصلاة الأصل بمعنى الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي دون المجاز لعدم القرينة الدالة عليه. مثال، عندما تسمع قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، أول ما يرد على ذهنك ما هي البقرة؟ ايه هي البقرة؟ هذا الحيوان المعروف. فإن قيل كما قال الروافض عليهم لعنة الله البقرة المقصود بها هنا عائشة يقبل هذا الكلام؟ ليه؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة إذا قطع عز وجل البقرة الأهلية بقرة. طيب إن هذا أبي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. النعجة هنا معنى إيه؟ أول ما يرد على ذهنك إن هي النعجة أي الشاة المعروف. فقيل المراد بها الزوجة، إن أخذ 99 زوجة ولدي زوجة واحدة ويريد أن يأخذ زوجتي يضمها إلى زوجاته، نقول إيه؟ هذا كلام خطأ، لأنه لا دليل على صرف المعنى أو صرف الكلمة من معناها الحقيقي إلى المعنى الإيه؟ المجازي. صرفها من النعجة إلى الزوجة أو من البقرة إلى فلان. فالأصل أول ما نسمع الكلمة إيه اللي يخطر بذهننا؟ يبقى نقول الأصل في الكلام الحقيقة، أي حمل اللفظ على معناه الحقيقي. فالأصل في الكلام الحقيقي، وده قاعدة مهمة جدا من قواعد التأويل، سواء تأويل النص القرآني أو النص النبوي. ماشي. المعنى الثاني، الأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة، ومنه قولهم الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الفاعل أنه مرفوع، وفي المفعول أنه منصوب. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن القاعدة المستمرة في الأمر أنه يقتضي الوجوب، كما قلنا قوله تعالى أقيموا الصلاة هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فنخرج منه بأن الصلاة واجبة. القاعدة المستمرة أن الفاعل مرفوع، هل في واحد مرة قال الفاعل منصوب ولا الفاعل مجرور؟ ولا الكل يقول الفاعل مرفوع والمفعول منصوب؟ قاعدة مستمرة مضطربة. قال أيضا يقول الأصل في الفاعل أنه مرفوع، أي القاعدة المستمرة في الفاعل أنه مرفوع. المعنى الرابع من معاني الأصل في الاصطلاح، الأصل بمعنى الاستصحاب أو المستصحب. بالمثال يتضح المقال، يقال الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته، يعني الواجب عليه أن يثبت للمسلم البراء، ونقول ان هو بريء من كل ما تشغل به بالنفس حتى يثبت دليل على انه مدان او مشغول الذنب. يعني هل يمكن ان يأتي انسان الى اخر ويقول له عليك لي 10 جنيهات، هل يصلح هذا الادعاء ان لا بد من الاتيان بدليل يثبت هذا الحق لك عند اخيك؟ لا يصلح ان تقول له احلف بالله انك غير مدان لي. ليه؟ لان المدعي لم يقل البينة على دعواه، والاصل عندنا ايه؟ البينة على المدعي واليمين على من انكر. انت بتقيم البينة اولا، فاذا لم تقل البينة فالاصل براءة الايه؟ براءة الاخر. ويقال لمن كان متيقنا من الطهارة وشك في الحدث الاصل الطهارة، اي تستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها. انت الان متطهر ثم شككت، هل احببت ان نقول لك الاصل الطهارة؟ لان ده يقين دخل عليه شك، واليقين لا يزول بالشك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان الرجل الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم انه يجد في بطنه الشيء يخيل اليه هل هو ريح ام ليس بريح، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا او تشم ريحا، اي حتى تكون على يقين من حدوث الحدث او وقوع الحدث الذي ينقلك من الطهارة إلى الحدث. يبقى اليقين لا يرفع إلا بيقين مثله، أما يرفع بالشك فهذا لا يرفع. ومن هنا نقول أو نعرف للصحاب، وهيأتي تعريفه بشيء أكثر من الوضوح عند الكلام على أدلة الأحكام إن شاء الله تعالى. فالاستصحاب هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال. الحكم على الشيء بالحالة التي كان عليها من قبل، لما قلنا الأصل كان على طهارة فيظل على طهارة حتى يأتي دليل ينقله من الطهارة إلى غيره أو إلى ضدها، ده معنى الاستصحاب. أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره، حتى يقوم دليل على تغيره. فكما قلنا نقول الأصل بالأشياء الإباحة، لأن الله تبارك وتعالى امتن على عباده بأنه سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم، والله تعالى لا يمتن على العباد إلا بما هو مباح لهم. طيب الأصل الإباحة، فلا يقول إنسان مثلا ما هو دليل على حل التفاح، نقول له إيه؟ ان الاصل ان ضمن الاشياء المباحه وهو من الطيبات، والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم من وظيفته انه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، طالما لم يات نص بتحريمها. ولذلك لو نظرت في القران تجد المنصوص عليه المباح ولا المحرم؟ ليه؟ لان دائره المباح واسعه جدا، فلو نص القران على كل مباح لصار المقام جدا جدا جدا، لكن لما يذكر المحرمات فقط اذا هذه المحرمات كما عداها فهو ايه؟ فهو حلال. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على صاحب الاظهار الا ان يكون كذا كذا كذا. فالمحرمات هي التي تذكر لانها محصوره ومتناهيه، اما الحلال فليس بمحصور ولا متناهي. واضح؟ المعنى الخامس من معاني الاصل انه ياتي بمعنى المقيس عليه في باب القياس، كقول الفقهاء الخمر اصل النبيذ. معناه ايه؟ ان الخمر مقيس عليها النبيذ بجامع اشتراكهما في عله واحده وهي الاسكار. فنقول الخمر اصل مقيس عليه والنبيذ فرع مقاس او مقيس، فرع مقيس. يبقى هنا الاصل في باب القياس معناه ايه؟ المقيس عليه او الاصل الذي يقاس عليه الفرع. المعنى الاخير من معاني الاصل في الاصطلاح انه ياتي بمعنى المخرج، وهذا خاص بمساله الميراث. يقول الفرضيون اي اهل الفرائض اصل المساله كذا، يقولون اصل المساله من سته اجزاء او من ثمانيه اجزاء او من احد عشر جزءا او نحو ذلك. يعني ايه الكلام ده؟ مثال: رجل مات عن زوجه وبنت، حظ الزوجه كم؟ كم حظ الزوجه؟ طيب الثمن. ليه؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت حظها كم؟ النصف. القاسم المشترك الاعظم بين الربع بين الثمن والنصف كان ثمانية. تقدر تقسم على ثمانية وتقدر تقسم على كام؟ على اثنين. يبقى نقول اصل هذه المسألة ثمانية. رجل مات مثلا عن ام وبنت، الام لها كام؟ سدس، والبنت لها النصف، يبقى اصل المسألة كان ست، وهكذا. يبقى الاصل بمعنى الايه؟ المخرج، ودي خاصة بعلم الميراث. طب ايه المقصود عند اطلاق كلمة الاصل في مادة الفقه او الاصول؟ المعنى الاول وهو الدليل، ان الاصل يطلق ويراد به الدليل. يقال اصل المسألة كذا اي دليلها كذا، دليلها الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح ونحو ذلك مما سيأتي بيانه ان شاء الله. يبقى ده تعريف الايه؟ الأصل في اللغة والإصطلاح في أي استفسار؟ تفضل. القرين معناها الشيء الذي يقترن بالشيء الآخر فيحول حكمه من كذا إلى كذا. يعني مثلا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الصيغة صيغة إيه؟ أمر. فاكتبوه أمر، الأمر يقتضي الوجوب. حكم الكتابة، كتابة الدين، ما هو؟ قال العلماء: الاستحباب. ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فجعل لتوثيق الدين وسيلة أخرى تعود إلى ضمير وأمانة البديل. وتم وسائل أخرى مثل الرهن أو الكفالة أو الضمان أو نحو ذلك. ومن هنا قال إن هذه الآية صارفة أو قرينة صارفة للأمر الموجود في أولها من الوجوب إلى الاستحباب. القرينة قد تكون دليل وقد تكون قاعدة شرعية، وسيأتي بيان معنى القاعدة. الله عز وجل لما ذكر في الرق قوله: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هل المكاتبة معناها ايه؟ المكاتبة الأول ها؟ جزاك الله خير. أن يتفق السيد مع الخادم أو مع الأمة أو مع العبد، وإن كان لفظة العبد يعني فيها تجاوز، على أن يعطى مقابل قدر معين من المال. إذا قام به أو إذا وفى به أصبح حرا. دي معنى إيه؟ المكاتبة. هل يلزم كل سيد أن يكاتب عبده أو أمته؟ ليه؟ لما الصيغة عندنا فيها أمر. الشرط متحقق، علمت ان فيه خيرا جنة، وانه افضل اهل الارض ورعا وتقوى، يلزمك انك تكذبه. ليه؟ قال العلماء: لان صاحب الشيء او مالك الشيء حر التصرف فيه. ويدل على ذلك ان عددا غير قليل كان من الجوار والعبيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند خيار الصحابة ولم يكتبوه. يعني كان في الأمة من خيار الإماء والعبد من خيار الناس، وعند خيار الناس ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكاتبوهم إلزاما، ولكن ترك الباب ليه؟ للاستحباب، من باب هذه القاعدة. لأن أنا هذا الشيء ملكي، فأنا حر التصرف في هذا الايه؟ في هذا الشيء، ولا يقدر علي إلا إذا كنت أستغل هذا الشيء في غير محل الشرع. واضح؟ يبقى هنا بنقول في الآية الأولانية كان فيه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهي دليل شرعي منصوص عليه. وفي الآية الثانية قرينة أيضا، لكنها ليست بدليل وإنما قاعدة شرعية. وربما فاقت القاعدة الدليل من ناحية القوة، لأن القاعدة يستدل لها بعدة أدلة من الجنوة. بمعنى الإيه؟ معنى القرينة دليل من الاقتران، إن هذا اقترن بهذا فغيرت حكمه أو صرفته من كذا إلى كذا، وهيأتي بيان أكثر يعني. لا احنا عايزين نتفرع، لان نقول يعني كل قاعده لها ادلتها، وهياتي ان شاء الله هنعرف القاعده حالا، بس ايه عشان كلامنا ايه يعني ما يخرجش عن السياق المطلوب يعني. حد كان بيرفع ايده تاني؟ طيب، انتهينا من تعريف الاصل لغه واصطلاحا وهو المضاف، فننتقل الى تعريف المضاف إليه وهو كلمة فقه. الفقه في اللغة يطلق ويراد به على المشهور الفهم، ومنه قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون حديثا. وقوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي، قول موسى عليه الصلاة والسلام. وفي الاصطلاح الفقه في الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة، أضبطها تعريف الإثنوي رحمه الله تعالى، فقال: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. شرح التعريف: العلم يشمل القطع والظن، لأن الفقه منه مقطوع به ومظلوم. معنى الكلام ده ايه؟ بنقول أدلة الأحكام إما أن تكون قطعية أو ظنية، فالقطع بمعنى اليقيني، القطع بمعنى اليقيني أي الذي لا يعتريه شك ولا ارتياب، كالقرآن الكريم والحديث المتواتر. بنقول ايه؟ دليل قطعي او يقيني. دليل ظني يعني يمكن ان يصيب الانسان بعض الوهم او الغفلة او النسيان، وان كان في ظاهر الامر انه هو ضابط عدل ثقة الى غير ذلك من مصطلحات التعديل. وهو حديث الآحاد فيقولون انه دليل ظني. والأدلة القطعية اما ان تكون قطعية الثبوت او قطعية الدلالة، وكذلك الأدلة الظنية ممكن تكون ظنية الثبوت ظنية الدلالة. ويمكن للأدلة القطعية ان تكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أو تكون ظنية الثبوت قطعية الدلالة. وكذلك أيضا الأدلة الظنية، قلنا ممكن تكون ظنية الثبوت ظنية الدلالة، ممكن تكون ظنية الثبوت قطعية الدلالة. زي إيه؟ قوله تعالى: لا تقربوا الزنا، بدل إيه؟ قطعي الثبوت، لأنه ثبت بطريق قطعي ألا وهو التواتر الذي نقل به كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يبقى ثبت بطريق قطعي. طيب، ما الذي يدل عليه هذا السياق لا تقرب الزنا؟ هذا ايه؟ نهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي عند الاطلاق يقتضي التحريم. سنخلص من الآلة بان الزنا حرام. هل يمكن ان نفهم من الآية معنى اخر؟ لا نفهم من الآية الا هذا المعنى، ان الزنا منهي عنه، فاذا ما كان منهيا عنه فهو حرام. يبقى هنا بنقول ده قطعي الثبوت قطعي الدلالة، يعني ما يحتملش معنى آخر ولا تأويل ولا تحريف ولا أي شيء. ماشي؟ طيب، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا دليل ايه؟ قطعي ايه؟ أثر في الفروع ولا لا؟ ثم يذكر الأثر الفقه في الفروع التابع للخلاف الأصولي في هذه القاعدة بين الأصوليين بعضهم البعض. ومنهم طريقة خامسة تفرد بها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته، يأتي بمقاصد الشريعة ثم يذكر من القواعد الأصولية ما يتفق مع هذه الأصول الشرعية أو المقاصد الشرعية. احنا عندنا خمس طرق للتأليف في أصول الفقه. وجوب العدة على المطلقة اللي هي مسألة يتربصن، يبقى هنا يجب عليها العدة. لكن ما هو مقدار العدة؟ ثلاثة قروء. تعال نشوف القروء معناه ايه. انا قلت في المثال الاولاني ان احنا ما نفهمش ان نحن واحد فقط من الان. طب المثال ده القرء نفهم منه ايه؟ معنى ايه؟ الطهر والحيض، يعني الشيء وبالطهر. طيب بأي القولين نقول؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال ان المرأة تعتد بثلاث حيضات، ومنهم من قال تعتد بثلاث أطهار. ليه؟ لأن القرء يأتي بهذا وبذاك. طب هو ربنا سبحانه وتعالى تعددنا بحاجتين اثنين في الشيء الواحد ده، لابد ان احنا نوصل لمسألة لقول راجح فيه. فمن العلماء من رجح الطهر ومنهم من رجح الايه؟ الحيض. مش مجالنا الان نرجح احد القولين، ولكن اقول المعنى محتمل ولا مش محتمل. يبقى اقول حتى لو رجحنا ان القرء هنا معناه الحيض، اقول ده ايه؟ ظني الدلالة، لان فيه قول اخر محتمل ايه؟ استخراجه او استنباطه من الاية. يبقى وان كانت الاية قطعية الثبوت الا انها ايه؟ ظنية الدلالة. واضح كده يا جماعة؟ طيب نيجي للسنة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من منسى ذكره فليتوضأ. هذا الحديث حديث متواتر ولا حديث أحد؟ ليه؟ لأن رواه عدد محدود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصح إسناد لهذا الحديث من طريق بشرى بنت سعيد رضي الله تعالى عنه، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فعلى افتراض أن رواه اثنين من الصحابة يبقى حديث إيه؟ حديث أحد، لأن الحديث المتواتر ما رواه جمع غفير يستحيل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب. ده متحقق في الحديث اللي معانا ولا مش متحقق؟ غير متحقق. يبقى حديث ايه؟ احاد. فطالما حديث احاد نقول عليه ظني الثبوت. طيب انت تفهم منه حاجه غير اللي مثل ذكر يتوضا؟ يبقى مع انه ظن الثبوت الا انه قطعي الدلاله. طيب في البخاري ان ميمونه رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخرقة وهو يغتسل. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل بخرقة فلم يردها. هذا أيضا حديث أحاد. يبقى ظني الثبوت. طيب فلم يردها. نفهم منها إيه؟ من ظني او غير ظني؟ انا اقول ان نفهم ايه الاول وبعدين لما نشوف اذا تعدى الفهم يبقى هنا اقول يقع الاحتمال، واذا وقع الاحتمال يبقى هنا نقول يبقى ظني الدلالة. طيب ليه؟ ليه لم يأخذها؟ فلم يريدها يعني يتفاجئ. لماذا؟ قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها في هذا الموقف خاصة لأن الجو كان حارا فأراد أن يظل على بدنه من الماء ما يرطب بدنه، ويستأنس لذلك بإن التي دفعت له هذه الخرقة هي زوجته، وزوجة المرء أعلم بحاله من غيره. قالوا فلو لم تكن عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التنشيف ما دفعت إليه ميمونة بالخرق، يبقى التنشيف حكمه إيه؟ مستحب، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم إن عمل بمقتضاها ذكر. وحتى لأن أثناء لم يردها يعني رفضها، ومعنى إنه رفضها يبقى هنا لم يستعملها، ومعنى إنه لم يستعملها يبقى خلاف السنة فهي مكروهة. حكمين ضد بعض ولا لا؟ ده بيقول مستحب وده بيقول مكروه. صحيح ممكن يترجح لك احد الرأيين على الرأي ايه الاخر، لكن هل تجزم بان قول الصواب لا يحتمل الخطأ، ولا تقول كما قال الامام مالك قول الصواب يحتمل الخطأ وقول غير الخطأ يحتمل الصواب؟ لا بد ان تقول بالتالي. يبقى هنا نقول ايه؟ ظن الثبوت ظن الدلالة. واضح يا جماعة؟ ها اي استفسار في الجزئيه دي؟ يبقى بقول العلم معناه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ايه؟ ما هو ظني. والظن يعمل به في باب الفقه مثل اليقين، لان طالما ثبت صحه الحديث او صحه الدليل المستنبط من الفقه فالاصل صحه الدليل من باب ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ما يجيش واحد يقول لك ما يمكن الثقه به وهم او نسي او اخطا، هل هذا كلام مستقيم؟ الاصل انه ما حصلش الكلام ده، رجعنا كلمه الاصل، الاصل ان هو ثقه يعني ضابط حافظ متيقن من يمكنه، يبقى سيقدم على احتمال الايه؟ احتمال الخطا. عندما يتبين لنا الخطا نقول ايه؟ سمعنا واطعنا. خلاص تبين لنا الخطا وهذا كان ضعيف وكنا بنعمل بمقتضاه نخرج عن العمل به الى العمل بسواه او بغيره. واضح؟ خذ من الشرع بطريق النص او بطريق الاستنباط. سيخرج بذلك الاحكام العقديه فهي ليست من باب الفقه كما تخرج الاحكام السلوكيه او الاخلاقيه. فباب الاصول بيعمل في ميدان هو ميدان الاحكام الشرعيه. كذلك ايضا لا تدخل الاحكام العقليه اي التي تستفاد بطريق العقل كقولهم الكل اكبر من الجزء، ولا الاحكام اللغويه كقولهم الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ولا الاحكام العاديه اي التي تعرف بالعاده نحو معرفه ان السم قاتل، هذه تعرف به العاده والتجربه. ده كله خرج بقيد الشرعيه، الاحكام الشرعيه فلا الاحكام العقليه ولا الاحكام اللغويه ولا الاحكام العاديه، وسياتي بيان احكام الاحكام ان شاء الله. وقوله العمليه اي المتعلقه بالافعال، عمليه ده يمل العمل، يبقى المتعلقه بالافعال دون العقائد والاخلاق كما تقدم. طيب الافعال تدخلها الاقوال ولا ما تدخلهاش؟ ها الاقوال تابعت الافعال ولا غير تابعت؟ تابعت. بدليل ما الدليل على كان على ذلك؟ الدليل على ان القول جاء. طيب ايه الدليل فيها؟ اعملوا آل داود شكرا، الشكر. ها منه ما هو قول ومنه ما هو فعل. سبب الشكر قول ولا فعل؟ فعل، وهي اولى من غيرها في الشكر. قوله تعالى يوحون الى اوليائهم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فسمى زخرف القول ايه؟ فعل، بدليل قوله ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فتم ذكره بالقول فعل. ثم ان الاقوال فعل الانسان والانسان جارحة مثل اليد والقدم ونحوها مما تصدر عنه الايه الافعال، فهو وان كان في ظاهره قولا الا انه فعل ايه فعل اللسان، فعل اللسان فهو داخل في الافعال. طيب نقول العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة المستفاد من الأدلة التفصيلية بطريق الاكتساب، أي بطريق النظر والاستدلال. هو ده الاكتساب، هو ده الاكتساب، ينظر المرء في الدليل الشرعي فيتخذ منه ايه الحكم المناسب لهذا الدليل. يقول المكتسبة أو المكتسبة أي المستفادة بالاكتساب أي بطريق النظر والاستدلال، فخرج بذلك علم الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن علم الله تبارك وتعالى صفة أزلية لله عز وجل، لا يدخله الاكتساب، لا يدخله الاكتساب، لأن الاكتساب معرض للصواب ومعرض للإيه؟ للخطأ. أما علم الله تبارك وتعالى فهو صفة ذاتية من صفات الله جل وعلا. وكذلك علم الملائكة والرسل، ليه؟ لأنه وحي صادر من الله تبارك وتعالى. ويقصد أيضا علم المقلد، ليه؟ لأن المقلد لا يستفيد علمه بطريق النظر والاستدلال ولكن بطريق الإيه؟ الحل عن الإيه؟ يسمع قول فلان يقول قول الإمام الشافعي في المسألة كذا، قول الإمام أحمد في المسألة كذا، إذن هو لم يتخطب الحق بنفسه وإنما حمله عن غيره، وهذا ما يسمى فقه. وهذا لا يسمى فقه ولكن حل للفقه، وشتان بين الامرين، فرق بين واحد يمر في الدليل فيستخرج منه الاحكام، هو حساب يعرف الحكم بنظر غيره. فالشفع نظر وقال ضد المساله كذا، فهو يقول امام الشفع قال المساله حرام بدليل كذا، اذا هو ما نزل ايه الحفظ او الحمل فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه رب حامل فقه غير فقيه، وفي رواية رب حامل فقه ليس بفقيه. ما انت شو بنده ايه؟ زي ما نفسه قال حامل حافظ بس. ولهذا قال الإمام البرقشي رحمه الله تعالى في الباقي المخير، علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاحا، وأن حافظها ليس بفقيه، وأن حافظها ليس بفقيه. ودليل كما قلنا الحديث المتقدم الذكر رب حامل فقه غير فقيه، أي يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط فيها. قال ابن السمعاني رحمه الله في القواطع، وما أشبه الفقيه إلا بغواص في بحر ذرة أو ذر، ما أشبه الفقيه إلا بغواص في بحر ذر كلما غاص في بحر فتنته استخرج ذرة وغيره مستخرج آجرة. تبي تستخرج ذر والثاني يستخرج الآجر اللي هو إيه؟ زي كده كده تستخرج الاثنين. يبقى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب بقي من أدلتها. الدليل في اللغة هو الهادي والمرشد، الدليل في اللغة هو الهادي والمرشد. وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وهو يشمل القطعي والظني كما بين. ما يتوصل بالنظر الصحيح، لان ليس كل نظر صحيح، ممكن واحد ينظر في الدليل ويقرب فيه عن الذات. يعني الخوارج مثلا نظروا في قول الله تبارك وتعالى ان إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقريب أهل التوبة لها شرطين: اللي يقع في الذنب لا عن علم ولكن بجهل، فإذا وقع في الخطأ أو في الذنب عن علم فليست له توبة. ثم يتوبون من قريب، فهموها على انهم يتوبون على التوب والتوب، فان اخر التوبة فلا توبة له. هذا الكلام صحيح؟ مع انه فرطوا من هاي وفرطوا بها جمع كثير من الامة من دين الاسلام. والحقيقة ان قوله تعالى يعملون السوء بجهالة، ان كل من فعل السوء هو جاهل، فوصف الجهالة بسبب الوقوع في المعصية، بسبب الوقوع في المعصية سواء عملها بعلم أو عملها بإيه؟ بجهل. بل إن من يقع في المعصية بجهل مأمول في عدو الله عز وجل أن يشمله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل نعم، وفي رواية قال الله عز وجل قد فعل. ولذلك أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، بدليل قول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. طب هل نبي الله يوسف ما كانش عارف إن الزنا حرام عشان يقول وأكن من الجاهلين؟ أي يبقى هنا فهمهم السيء او نظرهم الغير صحيح في الايه خرج بهم عن الاستدلال الصحيح او عن الحكم الملائم لشرع الاسلام. يبقى اللي يهمني نظر صحيح، اقول ما يتوصلوا بالنظر او ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري على سبيل القطع او الظن، او نقول هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع او الظن، والاول اعم، اي التعريف الاول اشمل واعم من التعريف الثاني. ومن هنا قال العلماء: وليس كل خلاف جاء معتبرا حتى يكون له حظ من النظر. ممكن احد يخالف قال لكن سبب خلافه اما عدم وقوفه على الدليل ونظره فيه، او يقول نظر الدليل لكنه نظر غير صحيح. يبقى ده الدليل لغه واصطلاحا. والادله التفصيليه نتولى من ادلتها التفصيليه، فالادله التفصيليه هي كل دليل يختص بمساله معينه. يبقى المساله بدليل كاختصاص قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا بحرمه الزنا. فهذه الآية دليل تفصيلي يختص بمسألة معينة هي مسألة الزنا. وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، دليل تفصيلي خاص بمسألة معينة وهي حرمة أكل مال اليتيم. حرمة أكل مال اليتيم، بل ربما جمع الله عز وجل في النص الواحد بين حكمين مختلفين بل متضادين، كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال لأن فيه نص خص على ذلك، نص خصه بذلك، نص خص البيع بذلك وهو وأحل الله البيع. وبعدين فصل بين البيع والربا بأن ده غير جزء، يبقى ده له حكم وده له ايه حكم، وهم آية واحدة لكن ده حلال وده حرام. يبقى بنقول الأدلة التفصيلية أي كل دليل يختص بمسألة معينة، كل دليل يختص بمسألة معينة، لأن ممكن الدليل الواحد نستفيد منه عدة أحكام. دليل الواحد نستفيد منه عدة أحكام، كما تنظر في فوائد الأحكام مثلا يقول لك هذا الحديث استفاد منه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لكن المهم عندنا أن الدليل التفصيلي هو الخاص بالمسألة المعينة. يبقى كده تعريف فقه من الناحية الاصطلاحية: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. بأي استفسار هذا التعريف؟ إن شاء الله نرجو أن تكون عادتنا في الأسئلة عدم سبق الأحداث. كانت لو صدرت خمس دقائق كلها نذكر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في معنى الفقه، احنا الان بنتكلم في الفقه من الناحيه اللغويه والناحيه الايه الاصطلاحيه، والا فمعنى الفقه اوسع من ذلك بكثير، لكن هياتي الكلام ده ان شاء الله في قريب. نتكلم الان عن الاستفسار فيما تقدم ذكره، انما اللي جاي خلوه في الجزء الاخير. انا اتكلم على اللي تقدم في اي استطلاع. طيب العرف هل يعتبر من الاحكام الشرعيه؟ فيه يعني انا بقول العرف من الاحكام الشرعيه، لكن اقول العرف من ادله الاحكام الشرعيه. هياتي بيانه ان شاء الله في الكلام عن ادله الاحكام، في ادله متفق عليها وادله مختلف فيها، العرف من الادله المختلف فيها، وهياتي تفصيل القول فيها ان شاء الله. نسال الله تعالى ان يفقهنا واياكم في الدين، ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك ومولاه. ودرس الاصول بعد درس الفقه ان شاء الله بعد صلاه العشاء.